سبحانك يا الله التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقصد الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرات دجال ملعون وإبليس رجيما وجنودهما الملائين التي يتسلطون بها على أعضاء عبادك الموحدين بأجهزتهم المسحرة لتعذيب عبادك بالآلام المبرحة وتعطيل أعضائهم وتكريس الأسحار والشياطين فيها جراءة على خلقك وما خلقت من أعضائنا في الأجسام. عليم كبير بصير بالجهاد الإبليسي المجاني المسحر للفشل اليلوي وكل ما يصيب الكلاب من أمراض وآلام مبرحة لتعذيب عبادك الموحدين وتعطيل وتوقيف عمل إلى ظلما وتعديا وجورا وما يجعلونه من أسحار إخفاء حول هذا الجهاز المسحر سحر الملعون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله الظاهر الباطن الوالي المتعال أن تبطل أسحار الإخفاء المحيطة بهذه الأجهزة الملعونة وتظهرها وتكشفها وتأمر ملائكة الرحمة والطب لتفكيكها وإخراجها وتدميرها وأظهر كل مخازنها أينما كانت موجودة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم عليم الخبير البصير بالجهاد الإبليسي النجاري البلاستيكي الطبي الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية التي يدخله الملاعين من جذب الأجسام ويثبتونه فوق قشرة الكلية القريبة من الحالبة وتوصيلاته العربات الموصولة بالكلية مباشرة والموصولة بالحالبة التي ينشر فيها أسحارهم ومواتهم الكيميائية الضارة سلامة المسلطنة التي تمنع تمثيل الأملاح وتخليص الجسم من الماء وتكريس الأملاح بتركيز عالي في الكلى والحالبة وانتشار السموم والمواد المسلطنة من هذا الجهاز. عليم بكل ما تسببه من آلام مبرحة والتهابات وتعطيل وتوقيف عمل الكلى ظلما وتجرعا على هذا العضو الذي خلقته جهاز ملعون لتعذيب عبادك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تظهر الآن وتأمر ملائكتك بتفكيك وإخراجه وتدميرها وأظهر كل مخازنهم أينما كانت وانزل عليهم الخراب والثمار. عليم الكبير القصير بكل ملاعين تفافيش سحلاء أطباء يدخلون هذا الجهاز من الجنب ويثبتونه فوق الكلى والشياطين الحشرات الذين يتكثفون وينتشرون مع السحر في الكلى وكل حالب والمسالك الذودية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا مرتقب يا جبار، أنت أمر بشفاطاتنا على الكلى وعلى كل حالبة، فاشفط الصحراء المواد الكيميائية السامة والشياطين، ويخرجون من الكلى ومن هذا الجسم هباء منثورا الآن. عليم الخبير البصير بكل نسيج ما اكتفه الملاعين، وهذا الجهاز في الكلى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملارك عرشك يا قدير، أن تحيي كل خلية ونسيج في الكلى، أن تحيي كل كلية مرضها وعطلها الملاعين بأصحابهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة، يبطل سحر الإخفاء حول الجهاز الملعون فوق الكلى ويظهر ويكشف الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهرة، يبطل سحر الإخفاء حول الجهاز الملعون فوق الكلية ويظهر ويكشف الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الطاهرة، يبطل سحر الإخفاء حول هذا الجهاز الملعون المثبت فوق الكلية ويظهر ويكشف الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهرة، يبطل سحر الإخفاء حول الجهاز الملعون المثبت فوق كل كلية ويظهر ويكشف الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهرة، يبطل سحر الإخفاء حول هذا الجهاز الملعون المثبت فوق كل كلية ويظهر ويكشف الآن. اللهم أظهره بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أظهره بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اظهره بحولك وقدرتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اظهره بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهرة، يبطل سحر الإخفاء حول الجهاز الملعون المثبت فوق كل كلية بتوصيلاتها ويظهر ويكشف الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر، يبطل سحر الإخفاء حول كل جهاز الملعون المثبت فوق كل كلية به وبتوصيلاتها ويظهر ويكشف الآن. اللهم أظهره بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أظهره بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيكي وإخراجي وتدبير الجهاز الملعون البلاستيكي الطبي المثبت فوق قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز الملعون البلاستيكي الطبي المثبت فوق قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز الملعون المثبت فوق قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون المنبذ فوق ظل قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز الملعون المثبت فوق قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر الجهاز الملعون فوق كل كلية به وبتوصيلاتها يفكك ويخرج ويدمر هذا الجهاز الملعون به وبتوصيلاته الممتدة إلى الكلية وإلى كل حالبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر كل جهاز ملعون مثبت فوق قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون المثبت فوق كل قرية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت الشفاطات فوق كل كلية وحالبة تشفط وتسحب وتخرج السحر الأصفر الإبليسي والنواس السامة والشياطين منها هباء منثورا تخرج وتسحب الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت الآن شفاطات فوق كل كلية وحالبة تشفط وتسحب وتخرج السحر الأصفر الإبليسي والمواد السامة والشياطين منها هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر المنتقم الله تثبت الآن شفاطات فوق كل كلية وحالبة تشفط وتسحب وتخرج السحر الأصفر الإبليسي والمواد السامة والشياطين تشفط وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين تثبت الشفاطات فوق كل كلية وحالبة تشفط وتسحب وتخرج السحر الأصفر الإبليسي والنواس السامة والشياطين منها الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله الحق الشديد ذو القوة المتين تثبت الشفاطات فوق كل كلية وحالبة تشفط وتسحب وتخرج السحر الأصفر الإبليسي والمواد السامة والشياطين منها الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين يسحب الملاعين الخفافيش والأطباء من الكلى وحولها الآن إلى وادي الصحيح نبيه النار والحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين يسحب الملاعين خفافيش أطباء من الكلى وحولها الآن إلى واد محيق فيه النار والحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين يسحب الآن الملاعين الخفافيش أطباء من الكلى وحولها الآن إلى واد صحيح فيه نار وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين يسحب الآن ملاعين خفافيش أطباء من الكلى وحولها إلى واد صحيح فيه نار وحميد. لا حول ولا قوة إلا بالله الحق الشديد ذو القوة المتين. يصحب الآن الملائكة الخبابيش وأطباء وجنودهم الملائكة من الفلا وحولها، ويصحبون الآن إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يصحب الآن الملاعين كفافيش وأطباء وجنودهم الملاعين من هذه الكلى وحولها الآن إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحبون يا ملاعين الآن من هذه الكلى ومن الحالب ومن حولها الآن إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر. تبطل أبحار الإنكار حول مكاسب الأجهزة الملعونة أينما كانت، وتظهر ويدمرها جنود الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الطاهر. تبطل أبحار الإنكار حول مكاسب الأجهزة الملعونة أينما كانت، وتظهر لنا ويدمرها جنود الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم رب الملائكة والروح. تكشف لنا كل مخازن الملايين. تبطل أبحار الإخلاء حول مخازن الأجهزة الملعونة أينما كانت، وتظهر ويكسرها شرك الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا كل نتيج أدته الملائين وأصحابه في هذه الإلاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا كل نتي جناته الملاعين وأفعالهم في هذه الكلى الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ترجع كل كلية تؤدي وظيفتها بأحسن ما كانت عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ترجع كل كلية تؤدي وظيفتها بأحسن ما كانت عليها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا كل نسيج أسقه الملائكة بأسحارهم. يحيا كل نسيج في هذه الكلى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحيا كل نسيج أسقه الملائكة وأسحارهم في هذه الكلى. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل سحر الإخفاء حول كل أجهزة ملعونة متبتر فوق كل كلية من الكليتين، ويظهره ويكشفه الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون المثبت فوق قشرة كل كلية وتوصيلاته الممتدة إليها وإلى كل حالبة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطات فوق كل كلية وحالب تشفط وتسحب ويخرج السحر الأصفر الإبليسي والمواد السامة والشياطين منها هباء نملة وراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتها إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيئا ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهما أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المشركون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المشركون ثم إذا ما وقع آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون

فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إنا من المجرمين منتقمون. إنا من المجرمين منتقمون. وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فادعوا فما للظالمين من نصير فادعوا فما للظالمين من نصير فادعوا فما للظالمين من نصير. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبكك ويخرج وينفى ويدمر كل جهاز إبليسي دجالية به وبتوصيلاته مثبت فوق كل كلية من الكليتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفاطات فوق كل كلية وحالبة تشمت وتسحب وتخرج الأزهار الصب إبليسية والمواد السامة والشياطين عطينا منها الآن هباءً منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر. الله يسحب الملاعين الخفافيش أطباء من كل كلية وحولها الآن إلى واد صحيح فيه عذاب ونار وحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى كل نسيجنا أسفه الملاعين وأصحابهم في هذه الكلى. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى كل نسيجنا أسفه الملاعين بأصحابهم في هذه الكلى. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى كل نسيج في هذه الكلى أتلف الملاعين بأصحابهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ترجع كل كلية تؤدي وظيفتها بأحسن ما كانت عليه. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكما ثم يميتكما ثم يحييكما ثم إليه ترجعون. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما ثم أحياهما ثم أحياهما ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم

وكل شيء أحصيناه في بلاد مبين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها أحييناها وخرجنا بما حبنا فمنه يأكلون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلى إنه على كل شيء قدير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الظاهر رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدمر كل جهاز مثبت فوق قشرة كل كلية به وبتوصيلاته الممتدة إلى الكليتين والحالبة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح شفاطات فوق كل كلية وحالبة تشفط وتسحب ويخرج السحر الأصفر بإبليسه والبواد السامة والشياطين من هبانا هبانا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الشديد الحي القيوم القوي ذو القوة المتين يصحب الملائكة الخفافيش أطباء من كل كلية وحولها الآن إلى واد صحيح فيه نار وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحيى كل نسيج في كل كلية أتلفها الملائكة بأسحارهم وأجهزتهم ومواتهم السامة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ترجع كل كلية تؤدي وظيفتها بأحسن ما كانت عليها اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخادم النبينا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته